بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المحضي عندك يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثاني في تدارس حديث النواس بن سمعان الكلابي العامري رضي الله عنهما في صفة الدجال، وهو المجلس 53 بعد 300 في تدارس أحاديث رياض الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله وإياه في باب المنثورات والملح في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال عنهما لقيت من أول الحديث، جبه من أوله، وعن النواس بن سمعان، عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفته على كل مسلم. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم لما راحوا إليه وجوههم متغيرة قال: غير الدجال أخوفني عليكم، أخاف عليكم شيء أعظم من الدجال. فما هو هذا الغير الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بدءا من الصحابة فمن بعدهم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال؟ ثبت في السنة أمران خافهما علينا عليه الصلاة والسلام أشد من مخافته علينا الدجال. الأمر الأول الشرك الخفي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. والشرك الخفي يتناول الشرك الأصغر ويتناول الشرك الأكبر، والدجال كفر أكبر، فلماذا خاف علينا الشرك الخفي أشد من مخافته الدجال؟ لأمرين. الأمر الأول أن الدجال لا يبلى به ويفتن به إلا من أدرك زمانه وطلع عليه، وكل من مات قبل الدجال فهو سالم ناج من فتنته، وإن لم يكن ناج من الفتن الأخرى. الأمر الثاني أن الشرك الخفي يسري في النفوس وقد لا تلقي له القلوب بالا فيستولي عليها، أو ربما تهاونت به لأن سريانه كالشعاع يتمادى به مرة بعد مرة، فصار خطره أعظم من خطر الدجال بالنسبة إلى وطئه لأصحابه وأهله من أول الزمان وأوسطهم وآخره. خاف علينا صلى الله عليه وسلم أمرا آخر أشد مما خافته علينا الدجال: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون، أئمة الضلالة، في علماء السوء، وفي جمارتهم علماء البدعة والضلال الذين يضلون عن سبيل الله ببدع ومحدثات ابتدعوها أو قلدوا عليها متبوعيهم في جماعاتهم وفرقهم ونحلهم وأحزابهم وطوائفهم، فيدلون الناس على هذه البدع. خافهم علينا أشد من مخافته علينا الدجال. ومن هؤلاء أيضا أئمة الضلالة ممن يسوسون الناس بالظلم وبغير شرع الله عز وجل، فإن هؤلاء خافهم علينا والناس على دين ملوكهم، فهؤلاء لا يسلم منهم الناس في أول الزمان ولا في أوسطه، فعظمت فتنتهم بهذا الاعتبار على فتنة المسيح الدجال الذي إنما يفتتن به أهل زمانه، وسينجو من ثبتهم الله عز وجل بدينه وثبت قلوبهم وجنانهم بإيمانه. فخاف علينا هاتين الفتنتين أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال على شناعة لا بل وعلى فظاعة شأنه وخطره وكفره. نعم. أحسن الله إليك. إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة. نعم. نعم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف خلقة الدجال، قال إنه شاب، أي ليس بالكهل ولا بالهرم ولا بالصبي ولا بالطفل، شاب قطط، ومعنى قطط شديد جعودة الشعر، وهو أجلى، وهذه جاءت في غير حديث النواس بن سمعان، أجلى الجبهة، أي أن جبهته عريضة حتى إن شعره يبدأ، شعره القطط شديد الجعودة يبدأ من مثناء رأسه، عليه جلدة غليظة، عينه طافئة أي بيضاء كأنها العنبة الطافئة المفضوخة، وهي عينه اليمنى. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لهم الدجال ذات غداة فقال: ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، كأن عينه عنبة طافئة يعني مفضوخة، وهو أعور العين اليمنى. طيب، جاء في صحيح مسلم: ألا إنه أعور العين اليسرى. كيف نجمع بين الأحاديث؟ أحسن ما يجمع فيها أنه في نفسه عوره في عينه اليمنى كأنها العنبة الطافئة المفضوخة، والرائي له وش يشوف؟ العين اليسرى بالنسبة للرائي لا بالنسبة لذات الدجال. وبها تأتلف الأحاديث الذي في الصحيحين ولا في رواية مسلم. فمن صفاته الجلية عور في عينه: ألا إن ربكم ليس بأعور. وأخذ العلماء من هذا الحديث إجماعا أن الله له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به وبجلاله لا تشبهان أعين المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أعور العين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر، أين بين عينيه؟ أي على جبينه، وهو أجلى الجبهة، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم، يعني يكتب أو لا يكتب، يقرأ أو لا يقرأ. بماذا يقرأها؟ بما معه من الإيمان والتوحيد. فهذه لأهل الإيمان مثبتات غير صارفات لهم إلى هذا الدجال الكذاب الذي يدعي أنه ربهم. مكتوب بين عينيه كافر، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم في عوره بعبد العزى ابن قطن، رجل أعور مشهور من المشركين، حتى إنه رأى ذلك في منامه عليه الصلاة والسلام، رأى كأنه يطوف بالبيت وأن معه رجل سدل الشعر أي ناعمه، قال كأنه عيسى بن مريم، شبهه بمن؟ بدحية الكلب، وكأني أنظر إلى الدجال، وقد شبهه بعبد العزى ابن قطن وهو رجل من المشركين. وهذا التشبيه للدجال بهذا المشرك لتزداد حذارة المؤمنين منه، ويزداد وصفه عند الصحابة رضي الله عنهم ليحذروا وينتبهوا وينبهوا غيرهم من شره ومن بدعته. الدجال أحمر، ليس بالأسود ولا بالأبيض، وإنما أحمر، غليظ الرقبة، بعيد ما بين المنكبين، أفجح القدمين، إذا مشى باعد بين ساقيه، وهو شديد الدمامة، فهو مسيح أي ممسوح العين اليمنى، وهو مسيخ بالخاء المعجمة أي مسخة من خلق الله جل وعلا، ما فيه جمال. وهذه فروق عظيمة تبين عن الدجال ويبينها صلى الله عليه وسلم فارقة عن رب العالمين الذي لا يلتبس على المؤمنين بهذا الكذاب. ومن ذلكم أن الدجال مخلوق من أبوين يبقيان مدة طويلة لا يولد لهما، ثم يولد لهما هذا المسخ هذا الكذاب، والله جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد، فلا ولد له ولا والد، لا بل ولا صاحبة، لكمال أحديته وفردانيته. الدجال أعور العين اليمنى، وربنا ليس بأعور، له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالا وعظمة لا تشبه أعين المخلوقين، وقد أكدها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فأشار بإبهامه وسببته إلى أذنه وإلى عينه، لا تشبيها بسمع الله لسمع الله بسمعه وعين الله بعينه، حاشا وكلا، وإنما إثبات أن الله له سمع حقيقي يليق بجلاله، وله عينان حقيقيتان تليقان بعظمته لا تشبهان بحال أعين الخلق. وقد أشار بذلك أمام الصحابة عليه الصلاة والسلام في خطبته. الدجال دميم في خلقته، والله جل وعلا جميل، إن الله جميل يحب الجمال، لا نقص فيه سبحانه بوجه من الوجوه، فإذا رآه المؤمنون وكشف الحجاب عن وجهه في جنات عدن لم يرجعوا بنعيم أعظم من لذة نظرتهم إليه لجماله سبحانه وتعالى وكماله، الذي يهب من ذلك الجمال للمؤمنين بمجرد أن يروه في يوم المزيد. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. الدجال ظالم باغ، وربي جل وعلا أعدل العادلين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الدجال عقيم لا يولد له. الدجال ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزمة، بل هو ربعة من الرجال، غليظ الرقبة كما سبق. هذه أوصافه التي تفرقت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أوصاف نفسه وخلقته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط، هذا فيه المعنى الفارق للدجال عن غيره من بني البشر، فإن الدجال رآه تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه محبوسا في الحصن في تلك الجزيرة البعيدة، وحلف عمر وابنه عبد الله وجابر وغيرهم أنه رضي الله عنهم أنه عبد الله بن صياد. هذا المعنى الذي ذكرت لكم أنه معنى غير بشري في الدجال. إذن حال خروجه هو شاب، أميز ما فيه شدة جعودة رأسه، شدة الجعودة، ولهذا قال شاب قطط في صفة شعر رأسه، وفيه ما يدل على أنه إذا خرج يكون حاسرا عن رأسه فيرى الناس هذه الجعودة. حرم الله عليه مكة فلا يقربها، والمدينة وهي حرم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا طرف مما جاء في الحديث في وصف خلقته. نعم إنه شاب قطط، عينه طافية كأني أشبهه بعبد العز بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. نعم، من أسباب الوقاية من الدجال قراءة سورة الكهف عليه، ولهذا حفظها مع إيقان بما فيها من المضامين العظيمة في توحيد الله منجى للعبد من الدجال. من أدركه منكم، أي من أسباب الوقاية من شره، أن يقرأ عليه فواتيح، في رواية وخواتيم، سورة الكهف. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه العشر الآيات الأولى من سورة الكهف. هذا معنى فواتيحها. فهذه السورة العظيمة حفظها واعتقادها منج بإذن الله من الدجال. وجاءت الأدلة الشرعية بعدة منجيات من فتنة الدجال، أعظمها التعرف على الله جل وعلا. فمن تعرف إلى الله بما تعرف الله به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما عرفنا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وفي ذاته، لم يلتبس عليه شأن الدجال، ولم يخف عليه أن الدجال دعي كاذب شديد الكذب والدجل لما ادعى أنه رب العالمين. ومن ذلكم أن الدجال يرى في الدنيا وربي لا يرى في الدنيا. في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعلموا، في رواية واعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وفي صحيح مسلم لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور، أنا أراه. في رواية: رأيت نورا، وهو نور الحجب. حتى نبينا لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج. وكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، بما أجابه ربي؟ لن تراني. لاحظوا، قال لن تراني، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى. ما الفرق بينهما؟ لن تراني أنت، لن تراني في هذه الدار، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما تقوله الجهمية والمعتزلة والزيدية والإباضية والإثنى عشرية اليوم، يدينون بأن الله لا يرى، فهم جديرون بأن يحرموا النظرة إليه سبحانه. وإنما قال لن تراني، ولن للنفي المؤقت، ليس للنفي المؤبد كما قالته المعتزلة. ولهذا رد ابن مالك في كافيته الشافية التي خلاصتها الألفية، رد على الزمخشري المعتزلي، ورد على المعتزلة في قوله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن أدلة أن عدم الرؤية لعجز الرائي لا لخفاء المرء، قال الله جل وعلا: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، من المتجلي؟ تجلى الله للجبل، اندك الجبل وتدهده، اندك وتدهده وغدا ترابا، لم يطق، وهو الأصم الأشم من عظائم خلق الله في الدنيا، لم يطق تجلي الله له. موسى عليه السلام على قوته وصلابته غشي عليه من اندكاك الجبل، غير موسى يطير قلبه من بدنه. دل على أن الله لا يرى في الدنيا لا لخفائه جل وعلا، ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا، فضلا أن يتلذذوا بالنظر إليه. حتى إذا كانت الآخرة في العرصات ثم في دخول الجنان، قوى الله قوى أوليائه وجعلهم يطيقون، لا بل ويتلذذون، يتلذذون بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. الله لا يحرمنا ذلك بذنوبنا، نسأل الله ألا يحرمنا ذلك وألا يفتننا، إنه سبحانه تواب رحيم. الدجال يرى في الدنيا، وربي لا يمكن أن يراه الراؤون في الدنيا في الرؤية الباصرة. الدجال مخلوق والله خالق، الدجال دميم وربي جميل، الدجال يهلك ويموت، يقتله عيسى بن مريم، والله جل وعلا كما في أعظم آية القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي لا يموت سبحانه وتعالى. الدجال ناقص وقاصر، والله جل وعلا كامل في ذاته، كامل في أسمائه، كامل في صفاته. من أسباب العصمة منه ثانيا الاستمساك بتوحيد الله، ألا ينالك مزايدة ولا مجاملة في توحيدك وإيمانك أيها المؤمن. فإن الفتن من غوائلها أنها ترقق الدين وتضعفه وتضعف الإيمان والتوحيد في القلب، حتى إذا خرج الدجال وإذا القلوب متهيئة تنساخ معه في إيمانها به بأنه ربهم. ومجمل ما عنده شبهات وشهوات كما يأتي ذكر طرف منها. استمساكك بدينك أيها الموحد وبعبوديتك ربك ولا تجامل عليها ولا تزايد فيها سبب لنجاتك منه. سبب ثالث أن تستعيذ بالله منه في دبر كل صلاة قبل سلامك بعد تشهدك، سواء في صلاة فرض أو في صلاة نفل، لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع، تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. جاء في رواية: تعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. إذن هي ليست شرا محضا، لأن الله يجعله سببا يفرق فيه بين أوليائه وأعدائه. فإن إبليس أعظم فتنة منه، وليس هو بالشر المحض، والله جل وعلا من كماله لا يخلق شرا محض. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصله في صحيح مسلم أثنى على الله بقوله: والشر ليس إليك، أي لا يخلق الله شرا محضا. التعوذ بالله دبر الصلاة من هذه الأربع سبب في العصمة منه وفي الانكفاف عن شره. السبب الرابع الانطراح بين يدي الله جل وعلا عبودية وذلة وضراعة وانكسارا، أن يقيك الفتن وأن يقيك فتنة المسيح الدجال. فإن من أكثر الطرق ولج، وربي وعدكم على الدعاء بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فمن ألح على الله طلبا للنجاة من هذه الفتن ومنها الدجال فإن الله يجيبه ويعيذه ويجيره منها. سبب خامس، ترى العدد عندكم، ها؟ سبب خامس من أسباب الوقاية منه أنك إذا سمعت به خرج فانأ عنه، ابتعد، اهرب، انجو بنفسك. وياني وياك من اللقافة والتطفل، تروح تتفرج تشوف اللي عنده، هذا شيء دون الدجال من أنواع الملهيات الناس إليها سرعان ووحدانا، تزاحم الطرقات بيتفرجون بيشوفون، وهي دون الدجال. فإذا ظهر الدجال انأ عنه، ابتعد. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أحمد وغيره: فمن سمع به خرج فلينأ عنه، يبتعد، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، لقافة، تطفل، يبي يشوف، هيجوها الجلسة، والله ظهر كذا وكذا وبساقتهم معه، هذا هم يسافرون بالطائرات الساعات الطويلة حتى يحضرون مباراة، ولا لا يا أخواني، كيف لو خرج الدجال؟ هذه أشياء يقارب بعضها بعضا، لتبقى أنت على وجل وعلى خطر وعلى جلل من خطره. انتبه، حدث نفسك أنك إن سمعت به خرج أن تبتعد عنه وتنأى عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع به خرج فلينأى عنه، فليبتعد عنه، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه، استحوذ عليه بالشبهات وبالشهوات حتى صار من أتباعه وأعوانه. استجروا بالله من ذلك. السادس صحيح، السادس من يرد الخمسة علينا اللي قبلها، نبيهن كلهن جملة، ما نبي بالتفريد. وش الخمسة العواصم ذكرناها من الدجال قبل أن نذكر السادس؟ إن جبتوها مشينا بالسادس، ولا الوجه من وجه أبيض. أي نعم. أي الحماد، لا توصف لأحد. ذكرنا خمسة أسباب عاصمة بإذن الله من استمسك بها من الدجال. العشر الآيات من الكهف. هذه ما بعد أطرينا. يا مجذوب. معرفة الله. نعم. من عرف الله بأسمائه وصفاته لم يلتبس عليه ولم يخفى عليه الدجال. هذا واحد. الدعاء. التوحيد. الاستمساك بالإيمان والتوحيد. لا تزايد عليهما. ولا تقبل المساومة فيهما، ولا تتنازل عنهما لأي داع يدعوك، ولا سيما المعاصي، وانتبه من الفتن المرققات لهما. ثالثا الاستعاذة بالله من شره دبر كل صلاة مع الأربع. رابعا الانطراح بين يدي الله دعاء خارج الصلاة بأن يقيك فتنة الدجال. خامسا، لا ما بعد جيناه، من سمع به خرج فلينأى، يبتعد عنه. لا تحدثك نفسك ويثيرك جلساؤك وأصحابك، نبي نروح نشوف نتفرج، حنا على خير وعلى إيمان وعلى عقيدة صحيحة، ما تدري إلا وأنت ملفوفا في لفته وأنت سائخ في بدعته وفي شره وفي خطره. كم هذه؟ خمس. نواصل ولا يزي؟ ترى يبنشدكم. أعيد الخمس ما يخالف. الأول التعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبذاته العلية، فإن من عرف الله بذلك لم يخفى عليه ولم يلتبس عليه الدجال. ثانيا الاستمساك بتوحيدك وإيمانك، لا تقبلن عليه مزايدة ولا به تنازلا. ثالثا التعوذ بالله من فتنته دبر كل صلاة فرضها ونفلها. رابعا دعاء الله والضراعة إليه وسؤاله سؤال اللهفة والعبودية أن يكفيك شره وفتنته. خامسا إن طلع عليك في زمانك فانأ وابتعد، من سمع به خرج فلينأ عنه، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه. وهذه ذكرها عليه الصلاة والسلام في الفتن الكبار، إذا وقعت فكن حلس دارك، حلس بيتك. وش الحلس؟ أثاثك البالي، المركة أم تقطع الفراش الذي قد بلي من كثر الجلوس عليه. كن حلس بيتك بالابتعاد عن الفتن. وأعظم الفتن ما هو؟ الدجال. أعظم الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة الدجال. هل ينتظرون إلى الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ السبب السادس أن تقرأ عليه فواتيح وخواتيم سورة الكهف جمعا بين أحاديث النواس بن سمعان وحديث أبي الدرداء. فهذه السورة الجليلة من حفظها وآمن بما فيها وخرج الدجال فقرأها عليه فهو ناج بإذن الله من شره. والتوحيد في أولها والنهي عن الشرك في آخرها. فإن هؤلاء الفتية قليل عددهم صغيرة أسنانهم فتنوا بتوحيد الله فاستمسكوا به ولم يفتنوا. لك سلوان يا أيها المؤمن عند ادلهام الفتن. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا في آخر هذه السورة. السبب السابع من أسباب الوقاية منه أنك إذا أدركته وخيرك زبانيته وجنوده فاختر ناره ولا تختر جنته. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطاطئ رأسه فإنه ماء بارد. إذن في الظاهر أنها نار تمشي براكين ضيان، حقيقتها ماء بارد. وهذا من دلائل أن سحره سحر تجمير، سحر تخييل، ولا تفتن بجنته فإنها نار تلظى. أتي ناره ولا تأتي جنته. وطأطئ رأسك واغمض عينيك، ليش تغمض عيونك؟ حتى ما تلهيك نفسك تغمض عينيك لئلا ترى وهج ناره تظنها نار وهي في الحقيقة ماء بارد، لتثبت على دينك وتوحيدك مهما عظم عليه البلاء ومهما كثر عليه الجهد. كم هذه؟ هذه سبع عواصم بإذن الله من فتنة الدجال. اجعلها بين عينيك يا عبد الله، وربي عليها نفسك، وربي عليها أهلك وولدك، فإن زمانه والله ما هو بالزمان البعيد. حتى إذا ظهر وأراد الله أن تكون حيا في ظهوره ولك تواجه بهذه العواصم السبعة التي جاءت الشريعة بها في الوقاية من هذا الخبيث وفتنته وشره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم إلا لما عصمتنا من هذا الدجال ومن فتنته ومن الفتن كلها. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا واقبضنا إليك غير مفتونين. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بالله من زوال نعمته وفجاءة نقمته وتحول عافيته وجميع سخطه. اللهم أعذنا منه، اللهم أجرنا منه ومن كل فتان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بقولك الثابت واجعلنا من عبادك المخلصين ومن أوليائك الصالحين وممن أحللت عليهم رضاك فلم تسخط عليهم أبدا يا رب العالمين. كما نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم والحمد لله رب العالمين. سم يقول: هل ورد حديث أن أهل مكة وأهل المدينة وشهم؟ أي نعم، الذي ورد الحديث في المدينة كما سيأتي أن الدجال يأتي المدينة ولها يومئذ سبعة فجج. المدينة الآن لها سبعة فجج، أنا ابن المدينة الآن لها سبعة فجج تنفذ إليها من جهاتها الأربع. فإذا رأى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال الدجال: هذا القصر الأبيض قصر محمد، فيهم بدخول المدينة ليهدم قصر محمد، يهدم المسجد. فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها، ولها يومئذ 7 فجج، استقبله الملائكة، في رواية استقبله ملكان معهم السيوف مصلتة تمنعانه من دخولها. ولهذا المدينة حرام على الدجال وحرام على الطاعون. فينزل في ملتقى أوديتها في أرض سبخة تسمى أرض الجرف، امتد إليها العمران اليوم، يلتقي فيها واديان، وادي العقيق مع وادي قناة. فينزل الخبيث ويضرب صيوانه، فترتجف المدينة يومئذ 3 رجفات، يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الله المستعان. أما مكة ما جاء فيها من هذا ما أحفظ. سم. يسأل أخونا عما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما زلت أحب تميما لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الأولى: هم أشد أمتي على الدجال. وقال في الثانية لما جاءت صدقاتهم، قال: هذه صدقات قومي، فنسبهم إليه. وكان عند عائشة منهم جارية رقيقة أيام الغزو والتسب، فقال: أعتقيها يا عائشة فإنها من ولد إسماعيل. لماذا هم أشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الدجال؟ الدجال وش بضاعته؟ الجهل والاستجهال، الشبهات والشهوات. ما أعظم ما يصاد ذلك؟ العلم، العلم الموروث عن الوحي. ولهذا يتعب الدجال وأتباعه مع العلماء، ويكون في أتباعه الجهلاء على أي ملة وعلى أي فئة كان. والسبب في ذلك فشو العلم بهم. وما دعوة الشيخ محمد إلا مظهر من هذه المظاهر في عناية هذه القبيلة بالعلم، حتى يواجهوا به الدجاجلة، ومنهم رأسهم المسيح الدجال. والله أعلم. سم. شيخنا، في طلاب علم يتناقشون عن أحد اللي ذكرتهم قبل قليل، ويكونون يعني يتبعون مع نسأل الله العفو والعافية الصوفية وكذا، فيبين واحد من الإخوان الشيء هذا، كيف البسطاء الذين لا يعلمون عن الدجال شيء يا شيخ؟ الذي فهمت من سؤال الحماد أن الناس الآن يتناقشون، ومن طلاب علم يتناقشون في هؤلاء المتصوفة ودعاة الضلالة في طوائفهم: قادرية، رفاعية، تيجانية، أحمدية، سمانية، ياقوتية، كباشية، عيدروسية، شمس تبريزية، جشتية، طرق كثيرة. أن هؤلاء أغووا من أغووا من الناس، حتى ظنوا أن لا دين لله إلا من طريقهم، وهم بشر يبرطلون على الناس ويخزبلون عليهم بهذه الأحوال الشيطانية. ومع ذلك شوفوا الجم الغفير من أتباعه، كيف لو ظهر الدجال ومعه ما لا قدرة لهم بدفعه. المسألة أعظم. ولهذا العلم المبني على الوحي كتابا والسنة هو الذي يجابه به هؤلاء الدجاجلة الكذبة دعاة الفتن، ومنهم على رأسهم الدجال، صلى الله الثبات. سم. إيه، أنت ما تمعنا أمس، ذكرناها بالتفصيل أمس. إيه. يسأل أخونا عن أن الدجال إنما يظهر إذا قل ذكره على المنابر، مر علينا أمس في حديث من تذكرون؟ في حديث الصعب ابن جثامة الليثي، رواه أحمد وغيره، أنه كان في غزو فارس فتنادى الناس أن الدجال خرج، فقال: إنكم كما تقولون، ألا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. يذهلون، ما ينسون، لكن غفلوا عن ذكره بالدنيا بما هم فيه يتنافسون ويتهافتون، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. وهذا ظاهر، في والأمر يزداد. ومعها أربع علامات أخرى ذكرناها بالأمس، صار مجموعها ست، وهي علامات زمان الدجال. والله مستعان. سم يعني هل تقي سورة الكهف من دجاجلة غير الدجال؟ نعم، إذا تفكر بما فيها من معاني توحيد الله ومعاني الإيمان به والثبات على دينه. في أولها قصة الفتية الذين امتحنهم أقوامهم على التوحيد والإيمان، والآن هؤلاء الدجاجلة بالطوائف والفرق والنحل الخصومة معهم في التوحيد والنزاع معهم في أصل الدين وفي قاعدته، ما هو بالنزاع معهم في مصالح ولا في مسائل خلافية اجتهادية، في أصل الدين، سنة وبدعة، طاعة ومعصية، إيمان وكفر، توحيد وشرك. أي قرأها بمعنى متدبرا لها، ما هو مجرد هذ لها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.